ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وكلنا أمل أن يهدي إلينا الأحبة المستمعون نصحهم في بيان الخطأ إن وجد. وإلى لقاءات طيبة مباركة إن شاء الله، مع تحيات تسجيلات الصومية الإسلامية بالرياض، شارع طارق بن زياد، شرق مستوطن المرقد، هاتف رقم 412 197 4.